إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في آخر باب الإجارة، قال في آخره: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كانت الأجرة هي أحد المقصودين في الإجارة، الذين هما استيفاء المنفعة وتحصيل الأجرة، قال: تجب الأجرة، يعني تلزم الأجرة المستأجر بالعقد. فإذا أبرم العقد صحيحا بين الطرفين فإنها حينئذ تلزم الأجرة وتثبت في ذمة المستأجر، تجب للمؤجر في ذمة المستأجر بموجب العقد الذي تم مستوفيا لشروطه، فتدخل في ملكه، تدخل في ملك المستأجر من هذا الوقت. نعم. قال: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. إن لم تؤجل، إن كانت الأجرة حالة فإنها تجب بالعقد، وإن كانت الأجرة مؤجلة إلى أجل معلوم فإنها لا تجب في ذمة المستأجر إلا إذا حل الأجل. نعم. قال: وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. نعم، يستحق المؤجر الأجرة إذا سلم العمل، لأن الأجرة بديل عن العمل، فإذا سلم العمل فإنه يستحق الأجرة. أما قبل أن يسلم العمل للمستأجر فإنه لا يستحق الأجرة، لأنها بديل عن العمل ولم يحصل. نعم. فإذا اشترط شيئا مقدما، أحيانا صاحب العامل المستأجر قد يشترط لنفسه تقديم بعض الأجرة على ما شرطوا، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. لكن إذا تسلم شيئا قبل أن يسلم العمل فإنه لا يستحقه، فللطرف الثاني الرجوع عليه بما تسلمه قبل تسليم العمل. نعم. قال: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. من تسلم عينا بإجارة، يعني موجب عقد الإجارة، ولكن هذه العين فاسدة لا تصلح للاستعمال، فإن الواجب على المستأجر أن يبادر بردها، فإن تركها عنده حتى فرغت المدة ولم يردها فإنه يلزمه أجرة المثل بقدرها، لأنه حبسها عنده وفوت نفعها على صاحبها. نعم. يعني قوله أجرة المثل أنه لا يعتبر ما اتفق عليه، لا يلزمه تسليم الأجرة المتفق عليها لأن العين فاسدة، ولكن يقال: كم تساوي أجرة مثل هذه العين؟ فإذا قدرت أجرة المثل فإن صاحبها يستحقها، لأن المستأجر حبسها عليه هذه المدة وفوت منافعها عليه. هذا هو المقصود. أحسن الله إليك. ونختم هذا الباب بمسألة مهمة، وهي أنه إذا سلم المستاجر، إذا سلم المؤجر، إذا سلم المستأجر، إذا سلم المستأجر المنفعة التي استؤجر من أجلها وقام بالعمل الذي استؤجر من أجله، أو المستأجر استوفى المنفعة التي استأجر العين من أجلها، يعني سلم العمل الذي استؤجر من أجله إذا كانت الإجارة على عمل، أو استوفى المنفعة التي استأجر الشيء من أجله من أجلها استوفاها إذا كانت الإجارة على عين، فإنه يجب على المستأجر في الحالتين دفع الأجرة في الحال ولا يماطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. رجل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل أن الله قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطى بي ثم غدر، يريد بذلك العهد الذي يبرمه الإنسان مع غيره ثم ينقض العهد ويخون العهد، فهذا يكون الله خصمه يوم القيامة. والثاني من باع حرا وأكل ثمنه، لأنه لا يجوز بيع الحر، إنما الذي يجوز بيعه هو المملوك والرقيق، أما الحر فإنه لا يجوز استعباده ولا يجوز بيعه وأكل ثمنه. فالذين يغتصبون الصغار وهم أحرار ثم يربونهم ويبيعونهم على أنهم أرقى، هؤلاء يكون الله خصمهم يوم القيامة. والثالث وهو محل الشاهد: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره، فإن الله يكون خصمه يوم القيامة وينصف المظلوم من الظالم. ومن هنا يجب على المستأجرين والمستقدمين للعمال الذين استقدموهم للعمل واستوفى منهم الأعمال التي جاءوا بهم من أجلها، يجب عليهم أن يبادروا بإعطائهم أجرتهم ولا يماطلوا بها، فإنهم إن ماطلوا بها أو جحدوها ولم يستطع العمال إنقاذ حقهم منهم، فإن الله جل وعلا يكون خصمهم يوم القيامة. وما أقرب الحساب؟ وفي الحديث: واتق دعوة المظلوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن أعظم الظلم أن يظلم المستأجر الأجير الضعيف ويجحد حقه بعدما استوفى منه العمل. فالواجب على المسلمين أن يبادروا بأداء الأجرة لعمالهم ولمن استأجروا منهم الأشياء واستوفوا منافعها، أن يبادروا بأداء الحق الذي عليهم. ولا تخفاكم قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ودخلوا فيه فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا الخروج، ثم قالوا: إنكم لن تخرجوا إلا إذا دعوتم الله بصالح أعمالكم، توسلتم إلى الله بصالح أعمالكم التي عملتموها، فأحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعدما تمكن منه، أنه ترك الزنا بعدما تمكن منه وقد دفع المال من أجله وترك المال توبة لله عز وجل، والثالث توسل إلى الله لأنه استأجر أجيرا. ثم إنه لما أراد أن يدفع الأجرة للأجير، الأجير صار بينه وبين المؤجر سوء تفاهم، ثم ذهب وترك الأجرة ولم يأخذها، فقام المؤجر ونماها حتى صارت ملء الوادي من المواشي، فلما جاء في آخر الوقت يطلبها قال له خذ كل ما في هذا الوادي فإنه حقك. قال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي. قال لا أسخر بك، إن هذا حقك، لأنه نمى هذه الأجرة ورعاها حتى صارت ملء الوادي من المواشي، كل ذلك حفاظا على حقوق الناس وأداء حقوق الناس. فلما توسلوا إلى الله بهذه الأعمال فرج الله عنهم وخرجوا من الغار. والشاهد منه قصة الأجير أو قصة المستأجر الذي نمى الأجرة في غياب صاحبها حتى بلغت هذا المبلغ الكثير الذي لم يتوقعه المستأجر. فهذا فيه أن أداء الأجرة إلى المستأجر أنه أمر مطلوب وواجب، وأن أداءه إليه فيه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، حتى ولو طال الوقت فإنه لا يستحلها المستأجر ويقول إن صاحبها قد غاب وتركها. نعم. إذن ربما يكون فضيلة الشيخ كساد أعمال من يستأجرون الأجراء ثم لا يفون حقوقهم من محق البركة وتعرضهم للذنوب بسبب هؤلاء المستضعفين. نعم، يكون من أسباب الكوارث التي تحصل في الأموال والحريق وكساد التجارة، سببه ظلم العمال، هذا من الأسباب بلا شك. قد تعجل العقوبة لصاحبها وقد تؤجل إلى يوم القيامة وهذا أشد. فالحاصل أن حق المخلوق لا يسقط إلا بسماحه وعفوه، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، وأما حقوق الله جل وعلا فهي مبنية على المسامحة. فحقوق المخلوقين لا تسقط إلا بعفوهم عنها أو أدائهم إليها، فإن لم تؤد لهم في الدنيا فإنها تؤدى لهم يوم القيامة من حسنات الظالمين، كما جاء في الحديث أن قوما يأتون يوم القيامة بأعمال صالحة أمثال الجبال، فيأتي أحدهم وقد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد أخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه فإنه يؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه فيطرح في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، الحديث. وربما تكون حوادث القتل التي نسمع عنها بين حين وآخر، أن العمال يعتدون ويقتلون كافليهم وقد كثر هذا، ربما يكون، بل أن المترجح أن سببه هذا العمل، وهو أن الكفلاء والمستقدمين يظلمون العمال ولا يعطونهم حقوقهم فيقهرونهم، ثم إن العامل يأخذ به الغضب والانتقام من الظالم حتى يقتله، فهذا يسبب الفوضى أيضا ويسبب سفك الدماء. فيجب على المستقدمين والكفلاء أن يتقوا الله سبحانه ولا يستضعفوا هؤلاء المساكين الذين يستقدمونهم عن أهلهم وعن بلادهم إلى بلاد الغربة ويتسلطون عليهم ثم لا يعطونهم حقوقهم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب السبق. السبق بالفتح هو العوض الذي يؤخذ على المسابقة، وأما السبق بالسكون فهو مصدر سبق يسبق سبقا، وهو عمل المسابقة. هذا الباب باب عظيم، لأن المسابقات اليوم والمغالبات قد كثرت، منها ما هو مباح يجوز أخذ العوض عليه أو مستحب ويجوز أخذ العوض عليه، ومنها ما هو مباح لا يجوز أخذ العوض عليه، ومنها ما هو محرم لا يجوز أخذ العوض عليه. فالذي يستحب المباح الذي يستحب فعله من المسابقات هو ما كان فيه منفعة للجهاد في سبيل الله، وهو التدرب على أدوات الجهاد كركوب الخيل وتعلم الرمي، المسابقة بالرمي والمسابقة بالرماح والسيوف وعلى الإبل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أي لا يجوز أخذ العوض على المسابقة إلا في هذه الثلاثة: النصل ويراد به الرماية، الرماية بآلات الرمي في كل زمان بحسبه ومعداته، والثاني الخف وهو ركوب الإبل، لأن الإبل أيضا من دواب الجهاد التي يحمل عليها الأسلحة ويسافر عليها للجهاد، فهي من أدوات الجهاد لأنها وسائل نقل. والثالث الحافر وهو الخيل، لأن الخيل أيضا من دواب الجهاد التي تركب للقتال في سبيل الله عز وجل. فالمسابقة على أحد هذه الأنواع الثلاثة، الرماية أو ركوب الإبل أو ركوب الخيل، يجوز أخذ العوض عليها لما في ذلك من التدرب على الجهاد في سبيل الله وإرهاب العدو. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والمسابقة التي من هذا النوع دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي مثل ما ذكر الله عن إخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، فدل على أن المسابقة عمل معروف وكان عند من قبلنا وأنه عمل معروف. وأما السنة فقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم وصارع صلى الله عليه وسلم، سابق عائشة على الأقدام وصارع ركانه فصرعه، وسابق عنده سلمة بن الأكوع رجلا آخر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على مشروعية المسابقة وجواز أخذ السبق عليها في هذه الأمور الثلاثة التي هي الرماية أو ركوب الخيل أو ركوب الإبل. ويأتي بدلا عنها الآن ركوب الدبابات وركوب أدوات الجهاد المعروفة الآن والتدرب على استعمالها، هذا يدخل في ركوب الخيل وركوب الإبل، ويدخل في أيضا النصل كل أدوات الجهاد من إلقاء القنابل والصواريخ وركوب الطائرات الحربية وغير ذلك، كله يدخل في هذا المعنى، لأنه لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والقوة تختلف باختلاف الأزمان، كل زمان بحسبه. فالمسابقة في ما يهيئ للجهاد في سبيل الله أمر مشروع، ويجوز أخذ العوض عليه، لأن هذا وسيلة إلى إحياء هذه السنة وتدريب المسلمين على الجهاد في سبيل الله وتذكيرهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وهناك من المسابقات ما هو مباح لكن لا يجوز أخذ العوض عليه، وهو ما كان فيه مصلحة بلا مضرة، وذلك كالمسابقة على الأقدام لأجل تقوية الجسم، وأنواع الرياضة البدنية لأجل تقوية الجسم. فهذه أمور، وكذلك السباحة، السباحة في الماء وغير ذلك من أنواع الرياضات التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة، فهذه أمور مباحة لكن لا يجوز أخذ العوض عليها، لأنها لا تعد للجهاد في سبيل الله، وإنما تعد لتقوية الأجسام وتنشيط الصحة. وهذه مباحة إذا لم تشغل عن ذكر الله عز وجل، بهذا الشرط: ألا تشغل عن ذكر الله، وألا تشغل عن الصلاة في وقتها ومع الجماعة. فإذا شغلت عن الصلاة في الوقت أو شغلت عن حضور الجماعة فإنها تحرم، أصلها مباح، لكن إذا شغلت عن الواجب فإنها تكون محرمة. فالذين يجلسون عند المباريات أو عند غيرها من أنواع المسابقات، أو يشتغلون بالسباحة أو العدو أو غير ذلك، ويؤخرون الصلاة عن وقتها أو يتركون الصلاة مع الجماعة، هؤلاء قد عملوا محرما، وهذه مسابقة محرمة لأنها تشغل عن ذكر الله. وكذلك إذا كان في العمل الرياضي أو المباريات أمر محرم، كأن يكون فيه كشف عورات، أن يكون الذين يعملون المباراة قد كشفوا عن شيء من عوراتهم، فإن هذا عمل لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إليهم. وعورة الرجل كما هو معروف ما بين السرة إلى الركبة، فالذين يكشفون أفخاذهم في هذه المباريات قد عملوا محرما، ولا يجوز النظر إليهم ومتابعة هذه المباريات لما فيها من النظر المحرم والإثم، وإقرارهم على هذا الإثم وهذا المنكر. والنوع الثالث ما يدخل في القمار، وهو المغالبات التي تبذل فيها الأموال وفيها مخاطرات، وليس فيها مقصود شرعي، وإنما المقصود بها أخذ الأموال بغير حق. فالميسر هو قرين الربا في كتاب الله، فكل المغالبات، كل المغالبات التي يؤخذ عليها أموال وهي لا تعود بمصلحة على الدين ولا على الجهاد، فهذه من القمار ومن الميسر المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر أخذ العوض على ما فيه مصلحة للدين ومصلحة للجهاد، فقال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لأن هذه من أدوات الجهاد، وهي فيها نفع للإسلام والمسلمين. وألحق بها العلماء، ألحق بما ورد في هذا الحديث جماعة من العلماء ومن المحققين، كل ما فيه منفعة للدين، مثل المسابقات على مسائل العلم، مسائل الفقه، وحفظ القرآن، لأن هذه من مصالح الدين، فيجوز أخذ العوض عليها قياسا على ما ورد في الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. بالنسبة للسبق في المباح شيخ، يأتي عليه هل يبقى جواز أخذ السبق في الخيل والإبل الآن وإن لم تعد من آلة الحرب؟ الأصل فيها أنها من آلة الحرب، وستعود الخيل، نعم، إلى الجهاد في آخر الزمان كما دلت على ذلك الأدلة، فهي من أدوات الحرب، وهي من الركوب، الركوب سواء على الخيل أو على الدبابات أو على كل الركوب الذي من أجل الحرب فإنه يدخل في هذا. نعم. والسيارات التي يعمل عليها السباق الآن وهي ليست من آلة الحرب ولا قريبا منها ما تدخل فيها؟ هذه في المباح فقط ولا يجوز أخذ العوض. يجوز المسابقة على السيارات لكن لا يجوز أخذ العوض على ذلك، يكون هذا من القمار. المسابقة على السيارات جائز لكن بدون عوض، فإن أخذ عوض عليه فإنه يكون من القمار، لأنه لا مصلحة فيه ترجع للدين، وإنما هي مصلحة ترجع للمهارة فقط، إظهار المهارة وإظهار القوة البدنية. هذا من الأمور المباحة لكن لا يؤخذ عليه عوض لأنه ليس من ما يعين على الدين وعلى الجهاد. نعم. إذن هل لنا أن نقول أنه هذا نظر في الإسلام إلى هذا الباب من خلال أنه باب من أكل أموال الناس، فجعل ما فيه منفعة للأمة والجهاد مباحا، وما دون ذلك أبيحت فيه المنفعة ودفعت المفسدة، فأبيح أن يستبق فيه الناس وحرموا عليهم العوض فيه، وحرم عليهم المنكرات التي تصاحبه من كشف العورات أو ضياع الوقت، ضياع الوقت وتضيع وقت الصلاة أو تضيع صلاة الجماعة. فإذا لزم على هذا المباح حصول شيء محرم فإنه يحرم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ندع الحديث إن شاء الله عما كتبه المؤلف في باب السبق الحلقة القادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، وهذه تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.